بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الورق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: قال حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أخبرني عمرو سمع، يعني أنه سمع، حتى لو أنه غير موجودة تضاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، لا ما تضاف في النسخ، أقصد في القراءة، في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الورق. باب زكاة الورق، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لحكم زكاة الورق، لحكم زكاة الورق. والمراد بالورق الفضة، المراد بالورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، مراد بالورق الفضة سواء مضروبة أو غير مضروبة، مضروبة أو غير مضروبة. والمراد بالمضروبة التي اتخذت للتعامل، ضربت صارت عملة، صارت عملة يتعامل الناس بها. غير مضروبة التي لا تزال فضة سبيكة وغيرها. فزكاة الورق هذه من الأموال الزكوية، الورق من الأموال الزكوية، وهي الفضة، وهي الفضة. وذكرها المصنف هنا لحكم زكاة الفضة، لحكم زكاة الفضة. ويكرر الحديث، يكررها لاستخراج ما فيها من الفقه فوائد، قد يكرره لزكاة الذهب، يكرره لزكاة الإبل إلى آخره. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، ليس فيما دون خمس ذود. إذن هذا النصاب من الإبل، النصاب من الإبل خمس، النصاب من الإبل خمس ذود. فإذا بلغت الإبل خمسة ففيها الزكاة، ففيها الزكاة. والحديث هنا ذكر النصاب، ذكر النصاب، ولم يذكر مقدار ما يخرج، لم يذكر مقدار ما يخرج، لأنه سيأتي في أبواب قادمة، سيأتي في أبواب قادمة. لكن النصاب الأول الإبل خمس، النصاب الأول الإبل خمس، وما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، ما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيها. أربع من الإبل لا زكاة فيها، ثلاث لا زكاة فيها. ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل. ومراد بالصدقة، مراد بالصدقة الزكاة، الزكاة تسمى صدقة، مراد بالصدقة الزكاة. فإذا بلغت الإبل نصاب ففيها زكاة. اشترط أيضا أن تكون سائمة، اشترط أن تكون سائمة، يعني ترعى أكثر الحول، ترعى أكثر الحول. فإذا كانت ترعى نصف الحول، إذا كانت ترعى نصف الحول أو أقل ففيها، يشترط أن ترعى أكثر الحول، ترعى أكثر الحول. إذا كانت تعلف نصف الحول فأقل لا زكاة فيها، إذا كانت تعلف نصف الحول لا زكاة فيها. إذا كانت سائمة نصف الحول لا زكاة فيها، إذا كانت صائمة سائمة نصف الحول لا زكاة فيها. إذن الزكاة التي ترعى الحول أو أكثره، الحول أو أكثره. قال: وليس فيما دون خمس أواق صدقة. مراد بالأواق الفضة جمع أوقية، مراد بالأواق الفضة جمع أوقية. فالنصاب خمس أواق، النصاب خمس أواق. وورد النصاب مئة درهم، ورد مئة درهم. فمنهم من جعل النصاب بالوزن كالجمهور، ومنهم من جعل النصاب بالعد كشيخ الإسلام ابن تيمية، مئة درهم. فالنصاب كم؟ خمس أواق، خمس أواق. والخمس أواق تساوي كم درهم؟ تساوي مئتي درهم، مئتي درهم. إذن الأوقية كم؟ أربعون، الأوقية أربعون درهما. خمس أواق مئة درهم، خمس أواق مئة درهم. وليس فيما دون خمسة أوسق صدق. هذا في الخارج من الأرض، هذا في الحبوب والثمار. النصاب خمسة أوسق، خمسة أوسق. سميت أوسق من الوسق لأنها توسق على الإبل، لأنها توسق يعني تحمل على الإبل، لأنها تحمل على الإبل. فالنصاب خمسة أوسق، خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا. إذن خمسة أوسق كم فيها؟ ها، 300 صاع. إذن النصاب 300 صاع، نصاب الحبوب الثمار 300 صاع، يعني خمسة أوسق. هذا أقل النصاب، هذا أقل النصاب. فما كان دون ذلك فلا زكاة فيه، ما كان دون النصاب من الفضة ومن الخارج من الأرض ومن الإبل، ما كان دون النصاب فإنه لا زكاة فيه. نعم. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد احتبس أدراعه وأعتق، وأما خالد احتبس أدراعه عندك فقد؟ لا احتبس على طول. فقد احتبس عندكم فقد؟ كل النسخ في الحديث أن أردت فقد احتبس فقد استلم. فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. حدثنا مؤمل قال حدثنا اسمه مؤمل، مؤمل ما عندي مفتوح مش عندك الفاتح. حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب العرض في الزكاة. باب العرض في الزكاة. عقد المصنف هذا الباب لإخراج زكاة عروض التجارة، لإخراج زكاة عروض التجارة، وأنه لا يشترط أن تخرج الزكاة من جنس المال، وأنه لا يشترط أن تخرج الزكاة من جنس المال، من جنس المال. وهذه مسألة مختلف فيها، هذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، يعني هل الزكاة لابد أن تكون من جنس المال؟ مثلا هل إذا كان يريد أن يزكي الغنم لابد أن يخرج شاه، ولا لو أخرج نقد يكفي؟ هل لو كان عنده إبل؟ هل لو كان عنده ذهب؟ هل لو كان عنده تجارة، عنده مثلا بقالة، هل يخرج الزكاة من جنس ما في البقالة أو يجوز أن يخرجه من النقد؟ عقد المصنف هذا الباب لهذه المسألة، عقد المصنف هذا الباب لهذه المسألة. فالقول الأول أن الزكاة تخرج من جنس المال، القول الأول أن الزكاة تخرج من جنس المال. فإذا كان المزكى بر يخرج برا، إذا كان المزكى بر يخرج برا، إذا كان المزكى غنم يخرج غنم، يخرج غنما، إذا كان ذهب يخرج ذهبا، وهكذا وهكذا. والقول الثاني أنه يجوز إخراجها من غير جنس المال، يجوز إخراجها من غير جنس المال بشرطين، بشرطين. الشرط الأول أن يكون أنفع للفقير، أن يكون أنفع للفقير. الشرط الثاني أن يكون أيسر على الغني، أن يكون أيسر على الغني. وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، أنه يجوز إخراجها من غير جنس المال إذا كان، إذا كانت أيسر على الغني وأنفع للفقير. كانت أيسر على الغني وأنفع للفقير. فالفقير حين إذا أعطيته الشاة قد لا ينتفع منها، لكن القيمة أنفع له، القيمة أنفع له. والبخاري من ظاهر الترجمة أنه يرجح الثاني، أنه يرجح الثاني أنه يجوز إخراجها من غير جنس المال، يجوز إخراج الزكاة من غير جنس المال، وهذا هو المعمول به الآن، العمل الآن على هذا. فإن تجارات عروض التجارة تخرج نقدا، تخرج نقدا، وبهيمة الأنعام الآن الماشية يخرجونها نقدا، يخرجونها نقدا، هذا الصحيح لا بأس به، هذا لا بأس به ما دام أن فيه مصلحة للفقير وفيه تيسير على الغني، فيه تيسير على الغني. ولهذا البخاري لما عقد الترجمة أردف ذلك بقصة معاذ، أردف ذلك بقصة معاذ في أخذه الزكاة من أهل اليمن، في أخذه الزكاة من أهل اليمن. قال: وقال طاووس، قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه قاضيا ومعلما لأهل اليمن، قال: ائتوني بعرض ثياب، بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة. فلم يأخذ منهم الزكاة، لم يأخذ الشعير من الشعير ولا الذرة من الذرة، أخذ منهم عروض، أخذ منهم عروض. والعرض ها العرض هو جمع عروض، هي ما يعرض ويزول، كالثياب والأقمشة والأمتعة والفرش ونحوها. فمعاذ يقول: أعطوني، أعطوني ما يلبس، أكسية أو ثياب أو خميصة، خميص كما قال. هذه كلها ليست من جنس المال الذي يزكى، هذه ليست من جنس المال، بل إن الثياب هذه لا زكاة فيها، فيجوز إخراجها، يجوز إخراجها بدل، يجوز إخراجها زكاة، يجوز إخراجها زكاة عن الأموال الزكوية، عن الأموال الزكوية. قال: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هذه القاعدة، إذا كانت أهون على الفقير، أهون على الغني وأنفع للفقير، فلا بأس أن تخرج من غير جنس المال، لا بأس أن تخرج من غير جنس المال. وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، احتبسها في سبيل الله. فكونه يحتبسها في سبيل الله دل على أنه يجوز إخراجها للزكاة. الشيء الذي يحتبس في سبيل الله فإن إخراجه في الزكاة جائز، فإن إخراجه في الزكاة، إخراجه في الزكاة جائز. فأدراعه وأعتده، العتاد ونحوه، جعلها وقف في سبيل الله، جعلها وقف في سبيل الله. ولو لم تكن وقف وأعدت للتجارة ففيها، فيها الزكاة، ففيها الزكاة، لكن كونه يوقفها دل على أنه يجوز دفعها، دل على أنه يجوز دفعها في الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. هذا حديث، حديث طويل، بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بالزكاة فمنعها ثلاثة، منعها خالد والعباس وابن جميل، وابن جميل. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد أن أوقفها في سبيل الله، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، نص على اسمه للرفع من شأنه. وأما ابن جميل فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه، قال: وما ينقم ابن جميل إلا أنه فقير فأقناه الله. وأما العباس فهي علي ومثلها، علي ومثلها. وقول علي ومثلها، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها، دفع سنتين، دفع هذه السنة والسنة القادمة، قدم زكاة العباس سنتين. ومنهم من قال إنه دفعها مضاعفة، دفعها مضاعفة، لأن الإنسان يبدأ، يبدأ بقريبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني غلظ على قريبه وعمه ودفعها عنه عليه الصلاة والسلام. قال نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، ولو من حليكن. وجه الدلالة هنا أنهن سيدفعن الزكاة من الحلي الذي يلبس، من الحلي الذي يلبس، فدل على أنه يجوز أن تدفع الزكاة من غير ما وجبت فيه، يجوز أن تدفع الزكاة من غير ما وجبت فيه، لأن الذهب تدفع زكاته نقدا، تدفع زكاته نقدا، أو تدفع ذهبا لا حليا، تدفع ذهبا لا حليا، فما دام أنهن يتصدقن بالحلي دل على أنه يجوز أن تدفع الزكاة من غير جنس المزكى، من غير جنس المزكى. ولهذا قال فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، لم يستثني، قال تصدقنا، فتصدقنا بالحلي، تصدقنا بالحلي. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، خرصها هي الحلقة في الأذن، خرص الحلقة في الأذن، السخاب القلادة في العنق، القلادة في العنق. قال ولم يخص الذهب والفضة من العروض، ولم يخص الذهب والفضة من العروض، دل على أنه يجوز إخراج الزكاة من أي جنس ما دام أنها تساوي قيمة الزكاة المزكة فإنه يجوز. ولهذا الإنسان الآن إذا أراد أن يزكي مثلا الغنم فوجبت شاة فينظر كم قيمتها ويدفعها، ينظر كم قيمتها ويدفعها، كما في الحديث الذي بعده قال أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، بنت مخاض التي لها سنة، يعني أمها مخاض، يعني أمها حامل، أمها حامل، متى تجب عليه بنت مخاض؟ ها إذا بلغت 25، إذا بلغت الإبل 25 ما الذي يجب؟ ها بنت مخاض. قال ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، يعني ما عنده بنت مخاض، وعنده بنت لبون، بنت لبون يعني لها سنتان، لها سنتان، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهم، المصدق العام الذي يذهب لجباية الزكاة، الذي يرسله الولاة، يرسله السلطان إلى أن يجب الزكاة، هذا هو المصدق، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما. إذن ما دام أن المصدق يعوضه عن الزود، عن الزيادة 20 درهما، ها دل على أنه لا يشترط أن يعوضه من جنس ما دفع. ما الذي دفع؟ بنت مخاض، صح ولا لا؟ ما عوضه من الإبل، عوضه من الدراهم، فدل على أنه يجوز أن تدفع الزكاة من غير جنس المال. فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، أو شاتين، فخيره، خيره بين الشاه وبين الدرهم، دل على أنه يجوز دفع المال من غير جنس المال. وقول 20 درهما أو شاتين دل على أن الشاه الواحدة كم تساوي؟ تساوي درهم، 10 دراهم، تساوي 10 دراهم. طيب الآن كم نقول؟ ها نقول يعطيه شاتين أو ما يساوي الشاتين. إذا فرض أن الآن الشاه تساوي 1300 ريال مثلا، 1300 ريال، ها فهنا نقول يعطيه بنت لبون، ها ويرد المصدق، يرد على صاحب المال كم؟ 2600 أو شاتين، أو شاتين. قال فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، يقبل ابن اللبون وليس معه شيء. لماذا لم يعطيه شيء؟ لأن هذا مقابل الفرق، لأن الأنثى أفضل من الذكر، فبنت مخاض أفضل من ابن لبون، الأنثى أفضل من الذكر، فالذي وجب بنت لبون، بنت مخاض، الذي وجب بنت مخاض، فليست عنده، يعطيه أعلى منها الذي له سنتان، ما هو؟ ابن لبون، وليس معها شيء، لا يرد مقابل الزيادة. لكن لما دفع بنت لبون رد مقابل الزيادة، لأن الذكورية ها أقل درجة وأقل منزلة من الأنوثة. واضح ما هو واضح؟ قال ابن عباس أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، يعني العيد، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. قال يتصدقن يشمل الزكاة صدقة النفل، الزكاة صدقة النفل. فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه، وإلى حلقه يعني تلقي خرصها وسخابها، الأذن الخرص والحلق الصخاب. وهذا فيه مشروعية الخطبة للنساء إذا لم يسمعن الخطبة للرجال. إذا كانت المرأة في العيد لا تسمع الخطبة، إذا فرغ الرجل من الرجال يتجاوز إلى النساء ويعظهن، أما الآن لا يحتاج، أما الآن لا يحتاج أن يعظهن، لأنهن يسمعن الخطبة، يسمعن الخطبة عبر مكبر الصوت. لكن حديث بلال الأخير هنا بعض العلماء يقول هذا صدق التطوع، يقول هذا صدقة التطوع، والبخاري رحمه الله تعالى أورده على الإطلاق، أورده أنه مطلق يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا. فكون هذه تلقي الخرص، تلقي السخاب والخاتم، يختلف ما يلقى، دل على أن الزكاة يجوز إخراجها من أي جنس، لا يشترط أن تكون من جنس المال. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني تمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال رحمه الله تعالى: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. البخاري هنا رحمه الله تعالى لم يقل خشية الصدقة، هو عقد هذا الباب أنه لا يفرق المال ولا يجمع لأجل الزكاة، لا يفرق المال ولا يجمع لأجل الزكاة، لأجل الزكاة، ولم يقل خشية الصدقة، ولم يقل خشية الصدقة. ولهذا يقول بعض أهل العلم لو قيده بذلك لكان أحسن، لو قيده بهذا لكان أحسن. وقوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لأن الحيل لا تسقط الواجبات، الحيل لا تسقط الواجبات، فكونهم يفرقون الشراكة، يفرقون المال خوفا من الصدقة، أو يجمعونه لأجل الصدقة تنخفض عليهم، هذه حيل، هذه حيل، والحيلة لا تبطل الواجب، الحيلة لا تبطل الواجب. والمراد بالمتفرق هنا الذي لا يفرق، المراد بالخلطة، المراد بالخلطة خلطة الأوصاف، لأن الخلطة تنقسم إلى قسمين، الخلطة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول خلطة أوصاف، القسم الأول خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصاب كل واحد متميزا، هذه خلطة الأوصاف، أن يكون نصاب كل واحد متميز معروف، هذه تسمى خلطة أوصاف، وهذه هي التي أرادها البخاري رحمه الله، هي التي في هذا الباب. إذن القسم الأول خلطة أوصاف، أن يكون النصاب متميز، تبه، يعني زيد له 40 شاة وعمر له 40 شاة، هذه 40 زيد وهذه 40 عمر، واختلطوا في المرعى والمحلب والفحل الآخري، هذه ماذا تسمى خلطة أوصاف، هذه هي التي تفرقتها يؤثر في الزكاة، جمعها يؤثر، فمنع من تفريقها أو جمعها لأجل الصدقة، خلطة أوصاف. القسم الثاني خلطة اشتراك وأعيان، خلطة اشتراك وأعيان، وهي ما كانت على سبيل العموم والشمول، هي ما كانت على سبيل العموم والشمول، هذه لا أثر للتفرقة، لأن كل منهم لم يتميز ماله. ها، واضح عندكم الفارق؟ انتبهوا. الآن أتى زيد وبكر، زيد له 100 شاة وبكر له 100 شاة، هذه شاه زيد وهذه شاه بكر، واختلطوا، ماذا تسمى هذه؟ أوصاف، لأن هذا ملك معروف، هذه الغنم لزيد وهذه لبكر، لكن كل واحد منهم دفع 50,000، 50,000 كم المجموع؟ 100,000، واشتروا بها 100 شاة، اشتروا 100 شاة، هل بكر له 50 وزيد له 50؟ لا، كل منهم اشترك بالشاة الواحدة، واضح ولا لا؟ فالمال مال واحد هنا، هنا التفرقة ما لها أثر، فرق ولم يفرق، فالزكاة واجبة فيها، الزكاة واجبة، لأن كل منهم يشترك حتى برأسها وبظلفها، صح ولا لا؟ وبنمائها، هذا يسمى اشتراك أعيان وأوصاف، يعني كل منهم اشترك بهذه العين، هالشاة هذه لهما جميعا، ها، واضح ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ طيب ما المراد هنا بالذي لا يجمع بين المتفرق ولا فرق المجتمع؟ خلطت الأوصاف، خلطت الأوصاف، لأن التفريق ها التفريق يكون فيه نفع لهما. فمثلا زيد له 30 شاة وبكر له 30 شاة، كم المجموع؟ 60، كل له 30. إذا لم يفرقوها فالواجب كم؟ شاه، لأن النصاب 40، النصاب شاه، مدام كل واحد له 30 النصاب شاه، كل يدفع ها نصف هذه الشاه، صح ولا لا؟ وإذا فرقوها هل تجب عليهم الزكاة؟ لا ما تجب، صح ولا لا؟ طيب أحدهم له 40، اشترك أربعة شركاء عندنا، كل منهم له 30 وواحد منهم له 35، ها زيد له 30 وبكر له 30 وعمر له 30 ها وأحمد له 35، كم المجموع؟ 125. فرقوها هل يجب شيء؟ كل منهم ما يجب شيء. إذا جمعوها كم الواجب؟ شاتان، لأن 21 النصاب الثاني يبدأ تكون شاتان، واضح ولا لا؟ فلا يجوز أن يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لكن متى تثبت الشراكة؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن ما اشترك ها في خمسة، خلاف بين المذاهب، يعني المحلب ها والمشرب والمرعى والفحل والمبيت، يعني إذا كانت كلها تبيت. ومر معنا بالفقه الراجح ها العرف، إذا كانت الشراكة هذه عرفا هذه الشراكة فتجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، ولا يجوز التفرقة بين مجتمع ولا الجمع بين مفترق أو متفرق، صح ولا لا؟ طيب الجمع لو عندنا ناس شركاء بالفحل فقط، فحل الغنم واحد، هؤلاء ها ليسوا مجتمعين، ليست شركة، ولو كانت الماشية مجتمعة، واضح ولا لا؟ طيب أتى المصدق وقال أنتم أيها الأربعة كل واحد منكم عنده 35 اجمعوها سوا لأجل نأخذ شاتين، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. فهذا الجمع لأجل الصدقة ها، والأول التفريق لأجل الصدقة. قال رحمه الله تعالى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني خشية الزكاة، يعني خشية الزكاة. والخلطة هنا الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، الخلطة والاشتراك يكون لها أثر في بهيمة الأنعام فقط، أما غير بهيمة الأنعام لا أثر لها، غير بهيمة الأنعام لا أثر لها. فإذا اجتمعنا أنا عندي فلوس، عندي 50,000 عندي 50,000 وجمعناها سوا ما لها علاقة في الزكاة، لا تفرق واجتمع، لأن كل نصابه متميز وكل ماله متميز، واضح ولا لا؟ فلا يجوز، فلا تدخل الخلطة الشراكة إلا في بهيمة الأنعام. نعم. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال رحمه الله تعالى باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على أنه لا يفرق الصدقة بين الخليطين بيّن الآن طريقة إخراج الزكاة، يعني كم على كل واحد منهما، كم على كل واحد من الشريكين. فقوله باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، معنى بالسوية يعني بالإنصاف حسب المال، يعني بالإنصاف حسب المال، ما في ظلم، ثم معي ولا لا؟ بالإنصاف حسب مالهما، حسب المالين أو حسب الثلاثة إذا كان الشركاء أكثر من ثلاثة، والمعنى أننا نخرج الزكاة بالنسبة، نخرج الزكاة بالنسبة. طيب خلوكم معي، أربعة كل منهم عنده عشر شياة، أربعة كل منهم عنده عشر شياة مختلطين في المحلب والمرعى إلى آخره، كم الواجب؟ شاه. كم يدفع كل واحد؟ ها ربع القيمة. واضح النسبة الآن؟ طيب واحد عنده ثلاث شياة، ثلاثين، ثلاثين شاة، واحد عنده عشرة شياة، الواجب شاة، كم يدفع واحد؟ ها ها انسب الأربعين، الربع يعني، واحد يدفع الربع، واحد يدفع كم؟ ثلاثة أربع. طيب واحد عنده أربعين شاة وواحد عنده مية وواحد وعشرين شاة، واحد عنده أربعين شاة وواحد عنده أربعين ستة ثمانين شاة، واحد عنده ثمانين شاة واحد عنده أربعين، ها كم الواجب؟ واحد شاة واحد، شاة واحد لأن النصاب الثاني 121، 120 شاة واحدة، إذن يدفعون شاة. كم على أحدهما؟ انسب، انسب يعني انسب صاحب الأربعين، كم نسبة الأربعين للثماني للستين، كم نسبة الأربعين للستين يعني أربعين وستين كم؟ لا احنا قلنا ثمانين، نعم. طيب واحد أربعين شاه، واحد ثمانين، صح ولا لا؟ طيب الثلث، أحسنت، هذا أربعين وأربعين وأربعين، ندفع الثلث وهكذا، هذا معنى قوله بالسوية وهذا هو العدل. قال باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما، فلا يجمع مالهما، إذا علم كل منهم ماله ولم تتوفر فيه شروط الخلطة فإنه لا يجمع مالهما، فإنه لا يجمع مالهما إلا إذا أثرت فيه الخلطة، إلا إذا أثرت فيه الخلطة. ولعل المصنف هنا أشار وقال طاووس وعطاء لعلهم لا يرون الخلطة، لعلهم لا يرون الخلطة، وهذا مذهب أبي حنيفة إنه لا يرى الخلطة، مذهب أبي حنيفة لا يرى الخلطة، هل أشار إليه ابن حجر؟ قال سفيان لا، غير قول سفيان، قال ما أراه إلا حق وهكذا. أبو حنيفة هو الشريب واعترض عليه بأن الشريب، من قال؟ وقال أبو حنيفة أيوة هو الشريك واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله، وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا، قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء قد بينه قبل ذلك بقوله إن هذا أخي لا تستلزم. لا هو لابد من تميز المال، لأن نعم لأن خلطة الاشتراك والأعيان هذه ما ترد، لا يجمع ولا يفرق، من المقصود خلطة الأوصال. وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة. رأي سفيان رحمه الله تعالى هنا هذا هو مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك أنها لا تجب الزكاة إلا إذا كان لأحدهما نصابا، كان لأحدهما نصاب فإن الزكاة تجب على الخلطاء، وإلا فلا تجب إلا من بلغ ماله نصابا. انتبهوا لهذا، مذهب الإمام مالك ورأي سفيان هنا أن الزكاة لا تجب عليهما إلا إذا بلغ مال كل واحد كم؟ نصاب. فمثلا إذا كان واحد عنده أربعين شاة وواحد عنده ثلاثين شاة، هنا يقول سفيان ومذهب الإمام مالك الزكاة تجب على من ملك الأربعين وبثلاثين لا، فإذا كان هذا عنده أربعين وهذا عنده أربعين الواجب شاة، على من؟ على الجميع، لأن هذا ملك نصاب وهذا ملك نصاب، واضح ولا لا؟ هذا خلاف بين الإمام مالك والجمهور، جمهور العلماء لا يشترط هذا، جمهور أهل العلم لا يشترط هذا الشرط، الخلطاء إذا بلغ مالهم نصابا وجبت الزكاة سواء بلغ أحدهم النصاب أو لم يبلغ، هذا مذهب الجمهور هو الراجح، مذهب الجمهور هو الراجح أن ما دام مال الشريكين يبلغ النصاب فالزكاة واجب عليهما، فالزكاة واجب عليهما. أما القول الأول إذا كان مال كل واحد منهما يبلغ نصاب فالزكاة عليهما، وإذا كان مال أحدهما هو الذي يبلغ النصاب ها فالزكاة على من بلغ ماله النصاب دون شريكه، واضح ما هو واضح؟ طيب وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاه ولهذا أربعون شاه، ثم ذكر حديث أنس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا كما سبق، الخليطان يتراجعون بينهما بالسوية، يعني نسبة إلى أموالهما حتى لا يكون هناك ظلم. فإذا كان مالهما أنصاف كل منهما عليه نصف قيمة الزكاة، وإذا كان هذا له ثلاث أرباع وهذا له ربع فكل يدفع حسب نصيبه من هذه الخلطة. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الإبل. باب زكاة الإبل. ولم يذكر حديث في زكاة الإبل إلا ما ذكره هنا، وهو إشارة إلى وجوب الصدقة، لكن ورد في زكاة الإبل وليس على شرط البخاري، ورد في زكاة الإبل وليس على شرط البخاري، ولهذا أشار هنا إليه. إلا ورد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، كل 40 ابنة لبون. والإمام أحمد نسائي وصححه الألباني، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فهنا أراد بهذا الباب زكاة الإبل، أراد بهذا الباب زكاة الإبل. ذكره أبو هريرة، أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن عربيا قال أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، عن الهجرة، فقال: ويحك، قال: ويحك، إن شأنها شديد، إن شأنها شديد، يعني إن أمرها شديد، لأن الهجرة واجبة، إذا كانت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فالهجرة واجبة، ولا يجوز البقاء، لا يجوز البقاء في بلاد الكفر وترك الهجرة إلا إذا كان يستطيع أن يقيم دينه ويدعو إلى الله جل وعلا، إذا كان يستطيع أن يقيم دينه ويدعو الناس إلى دينه هذا لا بأس أن يبقى، لا بأس أن يبقى، لأن في بقائه مصلحة. أما إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه أو لا يستطيع أن يدعو إلى الله جل وعلا فالهجرة واجبة، الهجرة واجبة. والذي لا يهاجر إلى بلاد الإسلام على خطر عظيم، قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم. إلا إذا كان لا يستطيع، إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة فإنه هنا لا يأثم، إنه هنا لا يأثم، هذا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما الهجرة من بلاد الفسق والبدع إلى بلاد الإسلام فهذا يقول العلماء مستحبة، الهجرة من بلاد تكثر فيها البدع والفسق فالهجرة مستحبة منها، الهجرة مستحبة لأنها بلد إسلام، بلد إسلام، لكن يهاجر الإنسان لأجل البعد عن البدع والمخالفات، فالهجرة هنا مستحبة وليست واجبة. قال: سأل عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ هذا هو الشاهد للباب، هذا الشاهد، قال: هل لك من إبل تؤدي صدقتها، فدل على أن الإبل فيها الزكاة، المراد بالصدقة هنا الزكاة، المراد بالصدقة هنا الزكاة، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، يعني لا يجب عليك أن تهاجر، لا يجب عليك أن تهاجر، ما دام أنك تؤدي الزكاة وتقوم بأمور دينك فابقى مكانك، لا يلزم أن تهاجر، ولهذا قال: فاعمل من وراء البحار. المراد بالبحار هنا القرى، المراد بالبحار القرى، لأنهم يقولون الجزيرة، الجزيرة ليس فيها بحار، جزيرة ليس فيها بحار، ولهذا يقول: إذا ذكروا البحر يريدون القرية، إذا ذكروا البحر يريدون القرية. فكانوا يقول: اعمل في مكانك، لا يلزم أن تهاجر، لا يلزم أن تهاجر، وعملك لا ينقص، عملك لا ينقص ما دام أنك تؤدي الزكاة وتقوم بشرع الله فعملك لا ينقص، ولهذا قال: فإن الله لا يترك من عملك شيئا، يترك يعني ينقصك، يترك يعني ينقصك، فإن الله لا ينقصك من عملك شيئا بل يكتب له عمله كامل. والشاهد هنا زكاة الإبل، شاهد هنا زكاة الإبل. و وأنا قلت لكم لم يذكر البخاري لأن ليست على شرط صح؟ ها؟ لا لا أنا قصدت السائمة. نعم لا أنا قصدت السائمة يعني البخاري لم يذكر لفظ سائمة الإبل لأن ليس على شرطه ليس على شرطه. أما مجرد زكاة الإبل فهي في صحيح البخاري وغيره. زكاة الإبل في صحيح البخاري وغيره لكني وهمت وذهب تفكيري إلى ما ذكر البخاري في السائمة. ذكر البخاري في السائمة لأن لم يرد حديث فيه لفظ السائمة على شرط البخاري لكن ورد عند أحمد وأبو داود النسائي وغيرهم كما سبق. أما مجرد الزكاة وجوب الزكاة في الإبل فيها ورد في البخاري وغيره كما سيأتي. باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. صدقة بنت مخاض وليست عنده. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. قال رحمه الله تعالى باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. بنت مخاض لها سنة وهذه الترجمة عقدها البخاري في من وجبت عنده من وجب عليه بنت مخاض ولست عنده. وهذه ليست في الحديث لكن البخاري أخذها ها مما ورد في الحديث. ورد في الحديث إذا لم يكن عنده بنت لبون إذا لم يكن عنده حقة فإنه يدفع الفرق التعويض. أما بنت المخاض ما وردت في الحديث فالبخاري أوردها يقول يعني قياسا على ما سبق قياسا على ما يذكر في الحديث فإن الذي ليست عنده بنت مخاض يدفع غيرها ويعطى العوض ونحوه. واضح ولا لا؟ ولهذا قال في آخر الحديث آخر سطر من الحديث عشان الوقت يعني قال ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل من بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. هو يعطي صح ولا لا؟ طيب بلغت عنده بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض ها لكن عنده بنت لبون ماذا يصنع؟ هذا مراد البخاري. ماذا يصنع؟ يدفع بنت لبون يعطي بنت لبون ويعطيه المصدق ها 20 درهم أو شاتين. هذا مراد البخاري مع أن هذه المسألة لم ترد في الحديث لكن كأنه يقول لا فرق بينه وبين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. واضح ولا لا؟ ولهذا قال من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده. والجذعة هي ما لها 4 سنوات. الجذعة هي التي بلغت 4 سنوات وعنده حقة. الحقة لها 3 سنوات. حقة سمت حقة لأنها طروقة الفحل. فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة وهي التي لها 4 سنين فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وهي التي لها 3 سنوات وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض يعني التي لها سنة ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. هو الذي يعطي لأنه دفع أقل مما وجب ها فيدفع الفرق يدفع بدل النقص شاتين أو 20 درهما. طيب بقي عندنا ما ذكره البخاري ما هي ها وجبت عليه بنت مخاض يعني 25 شاه 25 ناقة، هذا النصاب 25 من الإبل. كم فيها بنت مخاض صح؟ ما عنده بنت مخاض، عنده بنت لبون التي نصابها 35، وهذه ليست في الحديث، هذا مراد البخاري. ها ماذا نعمل؟ نقول يدفع بنت لبون ها ويعطيها المصدق، يرد عليه كم؟ 20 درهما أو شاتين، هذا مراد صلى الله وسلم على نبينا. يكون البخاري إن شاء الله بعد الإجازة صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف يعني؟ يعطيها 20 أو يأخذ نعم. هذا الفرق بينهما. ما نظر للسنة. ما نظر؟ لا العمر. في الزكاة؟ لا عمر الابن. في الزكاة؟ الزكاة ما لها علاقة بالعمر. الزكاة لا ما تخل. عشرين دينار وشتين في مثلا من اللي هي بنت لابن وبنت مخاطة بالتالي ايه؟ أكبر منها في العمر 4 سنين 3 سنين برضو بنت يعني برضو. هي هذا الفرق بينها وبين ما قبلها. يعني الفرق بين بنت اللبون وبنت المخاض 22 درهم، الفرق بين الحقة وبنت اللبون 22 درهم، الفرق بين الجذعة والحقة شاتين، هكذا هذا الفرق. يعني فقط نفس النسبة. هذا هو الفرق، لأن يعني لو نظرت أنت الآن إن الفرق بينهما بهذه الطريقة، لكن ما نقول الفرق بين الحقة وبنت المخاض 22، لا. بالنسبة لنصف الحول أو أقل. الزكاة تجب في السائمة إذا كانت ترعى أكثر الحول، ها واضح الله؟ إذا كانت ترعى أكثر الحول، إذا كانت ترعى نصف الحول أو أقل فلا زكاة فيها. إذا كانت ترعى النصف، نصف الحول ترعى أو أقل فلا زكاة فيها. إذا كانت ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة. يعني مثلا إذا كانت ترعى 6 أشهر كاملة سائمة 6 أشهر كاملة فلا زكاة فيها، النصف لا زكاة فيها، تجاوزت النصف وجبت فيها الزكاة. واضح؟ الزيادة نعم، أما النصف لا. وهذا الفقهاء يقولون يشترط أن ترعى أكثر الحول. أعلنوا الحمد لله. السلام. وقال لك لا بسم الله.